ما بارك يوم فعليا ما سألتش يوم صدري أعمى ما بيشوفش كان مليان بأسم وذنوب بحبك لكن ما نمشي سابك وانت جرح مصنوب وبرغم جراحك يا فدية وبرغم ذنب المسحوب دمعة ما بارك يوم فعليا كانت يا إلهي علشان ونسيت إني على رمك دي كانت يا إلهي علشان علشان تولدني الأبدية شلت صليب وخدت مكاني وبرغم جراحك يا فدية وبرغم ذنب المسحوق دمعة ما بارك يوم فعليا ما سألتش يوم صدقه بس يا ربي قلبي الخاطي جيت أقدم توبة بدموع جيت أقدم لك كل حياتي علشان أعيش معاك يا يسوع راح أخفف جرحك يا فدية وغسولي دمي المسفوك وأبشر بخلاصك معرفة ليه يوم طلبوك راح أخفف جرحك يا فدية وغسولي دم المسفوك وأبشر بخلاصك